هذا الحديث للعلماء رحمهم الله في أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل وجهان. قال بعض العلماء العلة في هذا، قال بعض العلماء إن أمره عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بغسل الإناء سبعا وتعفيره بالتراب في إحدى الغسلات إنما هو على وجه تعبدي لا نعلم ما هي علته، وهذا ما يسميه علماء الأصول وغيرهم بغير معقول المعنى، أي أنه أمرنا بها على هذا الوجه والعقل لا يدرك المعنى الذي من أجله أمر بالتسبيع والتتريب، فهو تعبدي. ومن هنا يقول الفقيه هكذا أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، لأن ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الله. ومنهم من قال إنه معقول المعنى، أي أنه له علة، واختلفوا في ذلك. قال بعض العلماء العلة نجاسة الكلب، ونجاسته أغلظ النجاسات، وقال بعضهم التسبيع للطب والدواء وليس له علاقة بالنجاسة. فالذين قالوا إن أمره عليه الصلاة والسلام بالتسبيع لغلظ نجاسة الكلب استدلوا برواية مسلم وفيها طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات. قالوا فقوله طهور إناء أحدكم، الطهور لا يعبر في الشرع في الأصل خاصة في مسائل المياه ونحوها إلا فيما يراد تطهيره من النجاسة، وهذا يدل على أن الكلب نجس، فبنوا عليه أن الكلب نجس. والقول الثاني الذين قالوا إن العلة هي الطب، قالوا إننا عهدنا من الشرع أنه أمر بالتسبيع دواء وعلاجا، كقوله عليه الصلاة والسلام في رقية المريض أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك سبع مرات، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه أمر من اشتكى إليه ما يجده، قال ضع أصبعك على المكان الذي تألم وقل سبعا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، لما اشتكى إليه ما يجده. وقالوا إنه قال أيضا كما في الحديث الصحيح من عاد مريضا فقال عنده سبعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات إلا شفاه الله ما لم يحضر أجله. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من تصبح سبع تمرات مما بين من عجوة العالية لم يضره سم ولا سحر حتى يمسي. قالوا هذا يدل على أنه في أن التسبيع في الدواء، وهذا يميل إليه الإمام ابن رشد الجد أشار إليه في كتابه، ومال بعض المعاصرين إلى تقوية هذا بأن الطب الآن يثبت أن في الكلب شيئا ينفرد به عن غيره، وأنها الدودة الشريطية التي تكون في لعابه وتنشأ من لعابه لا علاج لها إلا وضع التراب، وأجروا على ذلك تجارب تبين بها ظهور ما وردت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنهم استعملوا لإبادة هذا الأداء الموجود في لعاب الكلب كثيرا من المعالجات والمطهرات فلم تنفع، من صابون وأشنان وغيره فلم ينفع، فلما وضعوا التراب قتله. فقالوا إن هذا يؤكد ما ذكره بعض العلماء أنه لمعنى الطب، والذي يظهر أنه لا مانع أن يكون للنجاسة وأن يكون للأمر بالتراب للمعنى الذي ذكروه شأن آخر لا للتسبيع نفسه. الأمر بالتسبيع للنجاسة في الحديث قرينة تدل على أنه للنجاسة بقوله الطهور، وهذا يدل على أنه بغير هذا الغسل لا يكون طاهرا، وإذا كان يقول طهور إناء أحدكم كأنه يقول أمرت بالتسبيع لأن المقصود أن يطهر، فأشار إلى معنى التطهير وأنه سبب باعث للأمر بالتسبيع، الأمر بالغسل سبعا. وهذا يقوي مسلك من يقول إنه للنجاسة،